تفسير الآية 3 من سورة النساء، يقول تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت عادلا مع زوجك. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 1 السابق. إنه تعالى يوصي بها وبحبها وبحسن التعامل والعدل معها كما وصى على اليتيم تماما، لأن كليهما يظن به سيء الخلق ضعفا قد يشجع على استغلاله وظلمه بما يؤدي إلى التشاحن والتباغض والانتقام، وبالتالي التعاسة في الدنيا أولا ثم في الآخرة تعاسة وعذاب أشد، إذ الظلم ظلمات يوم القيامة. هذا ومعنى قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أي وكما أنكم تخافون عظيم الخوف ألا تعدلوا في تعاملكم مع اليتامى لأنه كان حوبا أي ذنبا كبيرا، فخافوا مثله مع النساء واعدلوا تمام العدل معهن. وعند بعض العلماء خافوا أيضا إذا تخلفت العدالة عندما تريدون تعدد الزوجات فلا تعددوا. وكذلك من المعاني: وإن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى من النساء اللاتي أنتم أوصياء عليهن بألا تعطوهن مهورهن التي تماثل غيرهن إذا أردتم الزواج منهن على اعتبار أنكم من قمتم برعايتهن، أو تتزوجوهن لمجرد الحصول على أموالهن ثم تظلموهن بعد ذلك لأنكم لا رغبة حقيقية لكم فيهن والزواج منهن، فاتركوهن إذن حتى لا تظلموهن، وانكحوا أي تزوجوا ما يطيب لكم وتستحسنونه من النساء من غيرهن. ومن معاني ما طاب لكم من النساء أن تكون الزوجة طيبة الخلق والخلقة والمكانة والأسرة والبيئة والفكر والعلم ونحو ذلك لتسعد الدنيا والآخرة. ثم هي من حقها من باب عدل الإسلام اختيار زوجها وقبوله أو رفضه على مثل هذه الصفات الطيبة وغيرها. أيضا عليكم بعدد 2 أو 3 أو 4 ولا تزيدون على ذلك، وهذا هو معنى قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أي فإذا غلب على ظنكم توفر تمام العدل فحينها من الممكن أن تعدلوا، أما إذا لم يغلب على ظنكم توفر تمام العدل فلا تعددوا واكتفوا بزوجة واحدة، وهذا هو معنى قوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ومعنى قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، أي أو اكتفوا بما تملكونه بأيديكم، أي بما هو عندكم من عبدات تجامعوهن، مع مراعاة أن وجود العبيد قد قضى عليه الإسلام تدريجيا بنشره الوعي والحرية والكرامة، وبتحريرهم بكفارات الذنوب، وبالتالي فقد انتهت هذه الرخصة، ولقد كان الإسلام سمح بجماعهن كنوع من التعامل مع واقعهم قبل مجيئه، حيث كانوا يفعلون ذلك حتى استطاع تغييره مع الوقت ومنعه، بما يشبه ما فعله معهم عند تحريم الخمر عليهم، حيث لم يمنعهم منها مرة واحدة، وإلا صعبت عليهم الاستجابة، لأنها كانت جزءا أصيلا من حياتهم، وإنما منعهم بالتدريج. قوله تعالى: ذلك أدنى ألا تعولوا، أي ذلك الاكتفاء بالزوجة الواحدة أقرب إلى أن لا تجوروا وتتعدوا وتظلموا. هذا ومن العدل عدم الزواج بزوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة إلا بسبب، كما يفهم ضمنا من قوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وقوله: ذلك أدنى ألا تعولوا، ثم قوله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وذلك في الآية 129 من سورة النساء. كل هذه الآيات تفيد ضمنا صعوبة العدل بين الزوجات في كل شؤون الحياة بكل تفاصيلها، ولهذا يكون تعدد الزوجات عند الضرورة أو الحاجة الشديدة كمرض الزوجة أو شدة احتياج الجماع للزوج أو كثرة سفره وتنقله لفترات طويلة، فيحتاج لزوجة في كل مكان حتى 4، أو كثرة النساء على عدد الرجال بسبب استشهادهم في الحروب وما شابه هذا من أسباب لا تكسر مشاعر الزوجة الأولى وتؤلمها وتؤذيها، بل قد ترحب به وتساعد عليه وتثاب من أجله.